يقول السائل: فضيلة الشيخ، يتم في بلدنا عقد النكاح داخل المسجد، علما بأنه توجد كثير من المفاسد ترتكب أثناء هذا الزواج، من شرب للدخان في ساحات المسجد، وإدخال آلات المعازف والموسيقى في ساحات المسجد، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز الحضور في مثل هذه الزواجات؟ وجزاكم الله خيرا. هذا العمل لا شك أنه عمل منكر من وجهين. الوجه الأول تصور أن البعض بأن العقد لا بد أن يتم في المسجد، هذا التصور غير صحيح. إن تم في المسجد بدون طقوس أو في غير المسجد الأمر على حد سواء، هذا أمر. فإذا اعتقد أحد أنه أن من لوازمه جعله في المسجد فهذا بدعة. لكن إن صار الوقت مناسبا وأراد أن يعقد في المسجد، أو أن الأخ الذي يريد أن يعقد يعني مكانه في المسجد، فلا حرج في ذلك. لكن اعتقاد تخصيص المسجد بذلك لا يجوز. أما إن ترتب على ذلك مفاسد مثل التدخين حول المسجد أو حول جنبات المسجد، أو دخول الطبول والزمور والمعازف والموسيقى في جوانب المسجد، فهذا عمل منكر لا شك. هو منكر حتى ولو كان إيش؟ خارج المسجد. فما بالك إذا جعل في المسجد أو حول المسجد أو قرب المسجد؟ فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وأنا أذكر ونحن في بلد إسلامي أن عقدا عقد في المسجد، فأول ما وزع نوع من الشيء الذي يمضغونه، وأظنه مثل الدخان، يسمونه الجورو. وهذا يعني يقول بعض المتخصصين أن فيه شيء من التخدير أو التفتير، أقل ما فيه أنه مفتر مثل القات ومثل الدخان. فيعني وزع في داخل المسجد إلى درجة أنهم رموا عليه مجموعة منه، رموا في حجر مجموعة منه. فيعني المسألة يعني المساجد بيوت الله يجب أن تنزع عن هذه الأشياء، وأن العقد يجب أن يتخذ يعني طابعا عاديا بالطرق. المهم الإجاب والقبول والتوثيق وما إلى ذلك، والمهر والشروط الشرعية والأركان الواجبة تطبق وكفى. أما ما زاد عن ذلك فهو زيادات لا لزوم لها. أما هل تحضر إذا دعيت؟ إذا علمت أنه يشتمل على هذا المنكر فلا تحضر، وأنت معذور إن شاء الله، إلا إذا غلب على ظنك أن في حضورك أنك بحضورك تستطيع تغيير هذا الأمر وتلغي تلك المنكرات، فهنا يتعين أن تحضر. وفقني الله وإياكم ما فيه رضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.